الجميل يا وطن عاد الريان حمراء بحروب زمان مالول سلالو الجميل والمالول راسي كم تجينا يا جميتينا كميتين ويا يولنا نخزر مولانا قد مراي مالو سلالو الجديد ويا مالو الاسري كميتين يا يا ابو جادي جيب دمني حاسنا مشي نصيح عاصر دمني حاسر دمي جنوني I'll see you next time.